ما شرف ضياها تقلب الليل بسناها وتقلب العالم وراها أسفرت مثل الصباح اللي بدأ بالفجر نورا والقمر من شاف طلت فقد هيبة غرورا فقد هيبة غرورا شرفت أحلى العرايس بالوصوف النرجسية والضياء يسبق خطاوي من دلعها مستحية الليلة في احساس تاني الليلة الليلة الليلة سموا باسم الله عليه اسفرت مثل الصباح اللي بدا بالفجر نورا والقمر من شاف طلتها فقد هبة غرورا والمساء يسأل من اللي شرف الثاني حضورا والمساء يسأل من اللي شرف الثاني حضورا يا ترى هي جت مع نور الصباح أو جمعها يا جت مع نور الصباح أو جمعها أسفرت مثل الصباح اللي بدأ بالفجر نورا شرفت أحلى العرايس بالوصوف النرجسية والضياء يسبق خطاوي من دلعها مستحية من دلعها مستحية ابتسامتها تواضعها وفي النظرة حياها ابتسامتها تواضعها وفي النظرة حياها شرفت أحلى العرايس بالوصوف النرجسية شرفت أحلى العرايس بالوصوف النرجسية سموا باسم الله على اللي كل ما شرف ضياها تقلب الليل بسناها تقلب العالم وراها باسم الله على اللي كل ما شرف ضياها أخذ كل الحلا والزين كله حبيبي هو حبيبي هو نصيبي يصارحني ويستر كل عيبي أنا الهيمان في خلي ولكن أحس إني مقصر مع حبيبي يا عيونه يا عيونه يا عيونه يا عيونه يا عيونه يا عيونه تدمرني

اشعر اني حي ودي اشعر اني حي انتريني بعثريني واجمعيني واملكيني واجعليني كل شيء انثريني واجمعيني واملكيني واجعليني كل شيء يا بعدهم انثريني واجعليني كل شيء انثريني واجمعيني واملكيني خلي غيري ما هو شاي يا ملاك انثريني واملكيني خلي غيري ما هو شاي